بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث اليوم إذن في الآية 41 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. الآية نتحدث في الآية إن شاء الله حسب الوقت. يا أيها الرسول، على فكرة هذا الخطاب يا أيها الرسول لم يرد إلا في سورة المائدة في هذه الآية. يا أيها الرسول لا يحزنك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. وإحنا سبق طبعا فسرنا آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، سبق وقفنا عندها فقط. يا أيها الرسول لا يحزنك، يا أيها الرسول بلغ، فش في القرآن غيرهم نداء يا أيها الرسول. طبعا يا أيها النبي موجود. يا أيها الرسول، إذن هو سبحانه وتعالى يخاطب بصفته رسول. لا يحزنك الذين، أو لا يحزنك، مش أهل القراءات مش هيك وردة بالضم الياء كمان، لا يحزنك، لا يحزنك، قراءات قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم. إذن في ناس بيقول لك احنا مؤمنين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولم تؤمن قلوبهم. ملاحظين؟ إذن هذا ما يغرنا نحن إنه إيش بقول، لأنه ممكن إيش بفعل يكشف حقيقته. إيش بفعل؟ إذن في أفعال تيجي بتشهد إنه هذا منافق هذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليش قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق، يعني علامته، لأنه شو متظاهر؟ هو متظاهر بالإيمان، يتلفظ بشهادتين، يصلي، قضية يصوم ندريش طبعا شيك إلى آخره، وممكن يدفع زكاة رياء مش في الظاهر. ما جاش قال الإسلام إنه يعني إذا تناقضت الأقوال مع الأفعال إنه خلص والله هو ضمنها، إنه بيقول أشهد أن لا إله إلا الله أو أن محمدا رسول الله، هذا بكفيش، لابد من. إذن لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. إيش يسارعون؟ لاحظوا، هو طبعا المسارعة هي صيغة مبالغة في الإسراع، يسارع في، وفي على فكرة يسارع إلى، يسارع إلى معناته، إذن هي مبالغة، يسارع مبالغة في السرعة، سرعة التوجه مثلا يسارعون إلى، مثلا يسارعون في الخيرات، هاي فيه موجود في القرآن، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذن لاحظوا، هو واضح أن اللي يسارع إلى معناته هو متجه نحو، مش هيك؟ وسارعوا إلى مغفرة. طب كيف بدنا نسارع للمغفرة؟ في 1 2 3 4 مشان نوصل للمغفرة، تمام؟ هذا إذن أنت هون متوجه ومسرع نحو تحقيق والوصول إلى، هذا لما يستخدم إيش؟ إلى. يسارعون في الخيرات، إيش نعمل فيه؟ يسارعون في الخيرات، إذن هم يفعلوا الخير. هو على فكرة هو الآن في الشيء، هو الآن في الشيء، لذلك استخدمت فيه، يسارع فيه. إذن في مسارعة إلى، في مسارعة ومسارعة إلى ومسارعة فيه. في معناته هو يخوض المسألة مش هيك؟ مثلا يسارع في الخيرات معناته هو بيعمل، يسارع في عمل الخير، بيعمل الخيرات. طيب هون الآية ايش؟ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، بمعنى هم ظاهرهم ايمان، بيشهدوا بعفاهم طبعا قلوبهم الله سبحانه وتعالى بعلمها، لكن كيف ممكن نكتشفها احنا؟ من خلال المسارعة. الآن يأتي ظرف، تجده سارع إلى الأعمال، أنت بتستغرب طب هذا مسلم هذا ودائما يقول أنا مسلم، طب كيف يعني الآن؟ هذا على فكرة أنا اليوم في تفسير هذه الآية بدي أنسى ما يسمى بسبب نزول، مشان ما نضيقش الآن بذكر سبب النزول. بعض الناس يظن أنها خاصة بحادثة معينة، لا احنا بنقدر نفهم الآيات الآن بعيد عن هالكلام، مع أنه ضروري دائما سبب النزول، وسبب في سبب نزول، لكن كما قالوا في القاعدة المشهورة خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ. الآن اللفظ ممكن تطبقه على الناس في كل العصور، والقرآن لما اهتم بظاهرة النفاق وتحدث عنها طويلا، احنا في المرة الماضية اذا بتلاحظوا تحدثنا عن بعض الآيات تتعلق بالنفاق في سورة التوبة، اليوم هي في المائدة، في سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. فاليوم كثير لازم يعني يوضح للناس حقيقة النفاق، حتى ليش؟ لأنه هو في هذا العصر الآن أخطر الناس على الأمة وعلى العقيدة وعلى مصالح الأمة وعلى مصيرها أهل النفاق، هذول اللي بيقولوا إحنا مؤمنين، اللي بيقولوا إحنا مؤمنين ننظر منلاقي كلامه شكل، وما أسرع لما يجد فرصة يتصرف التصرف اللي بدل على أنه كافر، ما أسرع. فالرسول كان يرى، واليوم انتم بعد خصوصا ما يسمى بالربيع العربي ولحد اليوم من 2011 واليوم، وانتم بتتفاجئوا ايه مالهم هذول الناس؟ مش كانوا بيقولوا احنا مسلمين؟ مثلا اعلاميين، قادة، كتاب، انت تندهش مش بيقولوا مسلمين؟ انا شايف لما بيشوفوا الجو مناسب بتلقي فورا سارع الى الكفر، بالألفاظ يعني سارع إلى الكفر ولا بسلوكه؟ سلوكه وألفاظه. صرت تشوفه منهم في عالم الكتاب، صرت تشوف عجيب، طب هذا كان مبين مسلم. في الإعلاميين شيوخ مصنوعين، كيف مصنوعين على فكرة؟ أنتم بتظنوا أنه الدول يعني الدول القوة الحقيقية لأي دولة أو جماعة بالدرجة الأولى في المعلومات اللي عندها والاستخبارات، هذه هي القوة الحقيقية. القوة المادية بعدين، أنت بتتصوروا مثلا إسرائيل كان بإمكانها عندنا هون لولا قضية استخباراتها القوية والجواسيس التفاصيل بإمكانها تسيطر؟ فيش دولة بإمكانها تسيطر على فكرة ولا تنتصر بالحروب إلا لما يكون متفوقة في المعلومة، متفوقة في المعلومة، لذلك دائما بيكونوا حريصين يكون عندهم المعلومة، واللي ما عندوش المعلومة أعمى، حتى لو كان قوي أعمى بينهزم بسهولة اللي ما عندوش معلومة. وأهم شيء المعلومة اليوم، واليوم بتشوفوا قضية برضو الإنترنت وما إنترنت والتجسس وجيد أنا على فكرة هم دلفت انتباه للناس اللي عندهم خبرة في الإنترنت، جيد انكم اللي عندهم خبرة في الانترنت وبيسمعوا الكلام، يا جماعة انتم لازم تكثروا من الكلام مع الناس اللي بيدخلوا في الانترنت وتفهموهم، او البلفونات او غيرها تفهموهم انه انتم ديروا بالكم في بامكان التجسس عليكم عن بعد الاف الكيلومترات بالطريقة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وكيف لازم يتحصنوا. هذا اليوم بصيرش الناس اللي عندهم خبرة انهم يتقاعسوا عن هذا الجهاد، انه بينوا للجماهير، لأنه أعداء الأمة اللي موجودين في كل مكان بيستغلوا جهل الناس، وياما ناس قاعدة بتوقع لان ما عندهاش خبرة يعني كيف ممكن يتجسسوا علي في البيت انا سواء كان معي بالفون ولا كنت انا في الانترنت فاتح على صفحات وتفاصيل. فهموا الناس، الناس اللي هذه امانة في اعناق الناس اللي عندهم خبرة. لانه دير بالكم قوة اي امة بالمعلومات الموجودة عندها. طيب ايش جاب المعلومات هم؟ يسارعون انه بتكون عجيب بيجي اذا على فكرة واقع جديد. هو انت حريص على كل الشيوخ. صحيح الدول يعني بتعمل مخابرات في كل صغيرة وكبيرة وبتظنوا انتوا انها بتصنعش يعني مشايخ تصنعهم وبتلاقيه في مظاهره وكل شيء تمامها، لكن هو في حقيقته شو؟ وبالتالي لما اجت ظروف معينة الان لابد من استخدامه فانحرقت الافلام، افلام كثير من المشايخ. بس هم هذول المشايخ اللي انحرقوا في كل بلد ايش قلنا؟ قلة. لو بدك تعد في مصر كم واحد بتعد كم واحد، بدك تعد في سوريا كم من واحد يعني، في الاردن كم من واحد، في السعودية كم من واحد. لكن لا، معظم العلماء الامة خير، لكن الدول ديروا بالكم بتصنع وبكون هو مؤمن بكلام ولكن من داخله ايش؟ وانتوا الناس اللي تسجنت شافت في الداخل كيف ما يسمى بالعصافير، بكونوا مدربينهم حافظين قرآن وتفاصيل ومرخين لحى وكمان مرخين دشاديش والى اخره مش هيك؟ وبتلاقيه بقعد معك في السجن لمدة كذا عبين ما توثق فيه. ولكن هذول كما قلنا الصناعة هاي تكشف بسهولة، لأن المنافق له آيات يعني علامات تدل، وخصوصا بالمعايشة والأفعال وفلتات اللسان وعلى صفحات الوجه بيعرفوه المؤمنين، بيعرفوه يعني ما فيش خطورة، والله سبحانه وتعالى أصلا ضمن لك أنه يكشفهم تمام، خصوصا لما تكون أنت مظبوط. طيب لا يحزنك، إذا كان الرسول يشوف منهم عجيب هذول اللي بيصلوا في الصف الأول ثم في اللحظة المناسبة بيظهر منهم. واليوم كما قلنا فيما يسمى بالربيع العربي تكشفوا كثير ناس، فتفاجأت ناس، في ناس حساسين على فكرة بكون ردود فعلهم عنيفة لأنه مش فاهمين، بقول لك الله أكبر الشيخ، شو هو الشيخ؟ ليش هذا الشيخ؟ هذا حقيقي ولا مصنوع؟ طب ما هو في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، مش أنا سبق قلت لكم بدي أعيد، عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، زعيم أهل النفاق، كان يصلي في الصفوف الأولى. ومش بس هيك، ولما الرسول صلى الله عليه وسلم يكون على المنبر وقف مرة عبد الله بن أبي يعني شو قال؟ أيها المسلمون، بيحكي للصحابة، قال شوف أيها المسلمون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله إليكم كذا كذا كذا كذا من الكلام الفصيح، يعني فانصروه وعذروه يعني قووه، مسكوه من ثيابه وقالوا له اجلس قاتلك الله، اجلس قبحك الله. ليش بتزاود عمين؟ بزاود عمين قاعد هو موجود. وإذا ليش الإسلام والقرآن تكلم عن المنافقين؟ مشان يعني تنصدموا لما بيظهر لكم بعض هذول أهل النفاق اللي هم موجودين في كل إيش؟ في كل مجال، في كل مجال موجودين، في كل عصر. يقال إنه سئل الحسن البصري أظني، قالوا له نفاق اليوم يعني موجود نفاق؟ شو قال لهم؟ وطبعا هي بجوز مبالغة، لأنه أنا اليوم واثق بالناس أكثر من ما واثق الحسن البصري في أهل عصره. لكن يبدو شاف كثير هناك. يعني اليوم موجود النفاق؟ ما هي دولة الإسلام يعني أعظم دولة في العالم، فالنفاق لازم يكون لمين؟ للإسلام. يعني حتى لو هو مش مؤمن، لأنه بده يمشي مع القوي. قال لو لاحظوا، لو خرجوا منكم ما انتصفتم من عدوكم، لو خرجوا منكم ما انتصفتم من عدوكم، لو خرجوا من أزقة البصرة لاستوحشتم فيها. لو خرجوا من أزقة البصرة لاستوحشتم فيها. هذا الحسن إذا كان الحسن هو المهم العبرة. لكن لا الناس أحسن من هيك كثير. لا يعني أهل النفاق على فكرة مش كثار. أهل النفاق مش كثار. ليش؟ لأنه أنتوا أصلا في عصر المسلم فيه من لما نرجع لسنين يعني مضت 50 سنة وجاي المسلم فيه في متهم مضطهد. فبالتالي إمكانية يكون نفاق قليل. يعني احنا مش في عصر سيطرة الاسلام وعزة وكذا والاعلام هو المسيطر وكذا والمصالح المادية حتى يكون في النفاق. لكن اعداء الامة بيصنعوا منافقين في داخلنا لاهدافهم. اذا فرق بين الناس اللي وجدتهم اهل ايمان في اوقات الشدة واوقات الاضطهاد المسلمين والسجون والتقتيل والتشريد والاتهام والنظرة الدونية التفاصيل. لا هذا كيف بده يكون منافقين بينهم وقديش بده يكون؟ لا هذول المنافقين اللي بيصنعهم اعداء الامة مشان يسيطروا. لانه قلت لكم القوة تكمن في المعلومة وهم بدهم المعلومة في كل مكان. بدهم المعلومة في المسجد، بدهم المعلومة في المدرسة، بدهم المعلومة في السوق، بدهم المعلومة في كذا في كذا في كذا. تمام؟ ومش بس هيك، واليوم بيحتاجوا الفتوى، فلما يصنعوا برضو من يفتي بيسهل عليهم أمور كثيرة. لأنه في الدرس الماضي قلنا لكم الفتوى ممكن تكون في بلد ما أهم من 1,000,000 شرطي، لأنه الشرطي بيقدرش يراقبك في البيت وهون وهون وهناك. الفتوى هي اللي بتتسلط على ضميرك. بيصنعوا من يفتي. تمام؟ ولكن هذه الحرب اللي قائمة تكون بين الحق والباطل. يعني عندك الحق ثبات والباطل اصلا زوال، سهل ينكشف وسهل انه ايش اهل الحق يميزه. طيب الان لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. اذا كيف بنكشفهم؟ حسب الظرف. لما يصير في ظرف مناسب ما بتلاقي ايش بدهشك من مسارعته للتصرف. واليوم اذا بتلاحظوا قديش في منهم بدا يظهر في عالم الفتوى ويحرف الدين، قديش في منهم من يفتي ليسوغ للصوص والطغاة حكمهم. تمام؟ ويسوغ لهم باطلهم. هذا كشف حاله، انتهى الموضوع. انت قاعد بتقول لي عم بتسوغ للحاكم، طب هم مبين الحاكم لص ومبين طاغية ومبين وانت قاعد انتهى الموضوع، انكشف. هاي مسارعة، لانه تعمد ان يحرف دين الله، تعمد ان يحرف دين الله ويشهد بالباطل ويدلس على الناس دينهم، سارع في الكفر بغض النظر هو خرج من الملة ولا ممر، لكن ظاهره كفر، ظاهره انه يتلاعب بالاحكام الشرعية. والناس بتعرفهم يا سبحان الله، بتكشفهم بسهولة. تمام؟ وهذا اليوم كما قلنا خطيرين جدا، وصرتوا تشوفهم كما قلنا في الاعلام، تشوفهم في الفتوى، قادة احزاب كنت تظن انه هذول الناس تمام، مش مشايخ الى اخره. ها؟ لا يحزنك، هو بقول للرسول لا يحزنك، وانت برضو، خصوصا الناس الحساسين هيك. وطبعا الرسول بالذات صلى الله عليه وسلم كان حريص على ايمان الناس، حريص على ايمان الناس، وبالتالي بيحزن لهذه المواقف، انه انسان مؤمن ويظهر منه الايمان ما نشوفه الا لما جاء ظرف معين واذا به يتصرف تصرف الكافر. واللي هم كما قلنا ايش بركز اليوم كثير هذه الظواهر حتى تكونوا فهمانين. وبالتالي المخطاب لكم يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. على فكرة هنا احنا نفضل ان نقف هنا، لانه في علماء وقفوا وين؟ لاحظوا كيف الان الاشي اللي بدنا نمشي فيه في التفسير، بدنا نوقف ومن الذين هادوا. اذا يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. هذول اللي بده يتكلم القرآن عن مين؟ عن هذه الفئتين. في علماء ممكن يفهموها كالتالي. هذا الآن الفهم الثاني ما بدنا إياه الآن لأنه نرى أضعف اللي هو بهالطريقة هاي. لاحظوا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقفوا هون. ومن الذين هادوا سماعون. لا مش هيك يعني، هو ممكن طبعا في التفسير. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم. صار بده يتكلم عن مين؟ عن اليهود. لا نفضل الآن في التفسير اللي بدنا نمشي فيه كالتالي. إذن يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. هذول الفئتين هذول. وشوفوا اليوم هذول الاثنين بيلتقوا قاعدين، المنافقين اللي بيقولوا احنا مؤمنين وما اسهل لما تيجي الفرصة يسارعوا في الكفر، واليهود هم موجودين. ديروا بالكم. عرفتوا ليش انا اخترت الايات هاي؟ هاي بدي اتكلمكم عن هذول الاثنين. انا هذول الاثنين اللي هذول الاثنين لازم يكونوا مع بعض، بتحالفوا مع بعض حتى لو كانوا مخبيين في يوم الايام. هم كانوا متحالفين، اهل النفاق واليهود متحالفين من زمان. اما انتم قصدكم انه لما صرتوا تكتشفوا صرتوا تحزنوا وتقولوا اه الله اكبر ايش اللي بصير قاعد، ليش الناس تتغير؟ تتغير انت ما كنتش عارف، انت ما كنتش عارف ايش بتتغير، ولا هو انت واقعك اللي انت موجود فيه والاسماء والضريبه اللي دفعتها انت الشعوب هذا من اين اجى هذا؟ لانهم هم اصلا هيك. واحنا من زمان بنصيح من كلكم اي واحد لا تختاروا امته خطير، خصوصا اليوم. ليش؟ لانه مضطر انه يتحالف مع عدو الامه دول عظمى يعني، ويرى ويحتقر الامه اصلا. كان بعض الناس يقولوا يعني الديمقراطيه، يلا يخرب بيتهم، ليش الاسلام هو ديكتاتوري؟ شو ديمقراطيه؟ شو علاقه الديمقراطيه بانها الامه تكون تختار وترتضي؟ هذه الديمقراطيه فلسفه، فلسفه إلها 1 2 3 4 5 بتلتقي معها انت وبتختلف مع كثير. شو علاقه الديمقراطيه بانها الامه تختار وتكون هي راضيه؟ بس هذول اللي بدهم يسوغوا للطغاه كن قال لك يعني بدك تروح للديكتاتوريه للديمقراطيه، يعني حضرتك بتقول الاسلام ديكتاتوري؟ وبعدين هذول اللصوص يعني هذول الآن يسارعون في الكفر، هذول اللي بيقول لك بدك تروح ديمقراطية؟ ايش بتروح ديمقراطية؟ انت قاعد بتموه على الناس ليش؟ انت شايف طغاة واعداء الله واعداء الدين ولصوص وبينهبوا موارد الأمة وبفرطوا في مصالحها وبتعاونوا مع أعدائها وبقاتلوا تحت لواء الكفر، وبتيجي بتقول لي لحظة، تيجي بتقول لي انت بدك تروح الديمقراطية؟ لا منروح للديكتاتورية مشانك. ايش الديمقراطية؟ شو علاقة الديمقراطية بحرية الاختيار؟ ما هو من اول يوم الاسلام بيقول لازم يكون مرضي الحاكم، هذا هو الاسلام. كنت قال لك ما هو يجوز انه يكون الحاكم متغلب؟ الله اكبر، في القرن 21 الحاكم متغلب وبالقوة على رقابنا وبدك ايانا نطيعه؟ هذول من اللي يسارعوا في تحريف الدين. كنت قال لك ما هو العلماء قالوا، وبيحرف هيك الله، هيك الرسول قال بديش العلماء الان، هيك الرسول قالوا الله انه يتسلط على رقابنا ومش متغلب الى اخره تفاصيل. ما احنا قلنا اذن هذول اللي بيقولوا بافواههم اليهود هذول هم الان بنحكي عنهم يسارعون في الكفر. كيف يعني؟ لما بصير ظرف بيسارعوا. وهذا اللي بتشوفوه اليوم على مستويات، وصرتوا تشوفوا وجوه على مستوى كل المستويات فوق وتحت وتحت وتحت وتحت وتحت وتحت بدوا يظهروا. هذه نعمة، ما هي أصلا أنت ما أنت عبد لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى مالك الملك وبده يختبر عباده، بده يختبر عباده. والآن بتشوفوا كيف إنه سبحانه وتعالى هذول الناس لا يريد الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبهم، لا يريد. فأنت ليش بتحزن؟ هو لا يريد أن يطهر قلوبهم، أنت ليش بتحزن؟ لأنهم هم أصلا أهل فساد. فانتوا الذباب وين بتشوفوه دائما انتوا؟ الذباب وين بتشوفوه دائما انتوا؟ انتوا ملاحظين؟ فبالتالي ليش تحزن انت؟ انت اصلا كن سليم مع الله خلاص. وبعدين الله بيقول له انت رسول. طب الرسول مات وانتوا رسل. انتوا رسل الله للخلق. امنوا ما امنوش انت شو علاقتك؟ هو اصلا لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. بس لانه بيعلم انهم اهل باطل واهل مصالح ومستعد يبيع دينه بقليل من عرض الدنيا. انت بتحزن عليه يعني؟ لما تيجي ظروف تكشفه يعني؟ ما هو لابد من الظروف تكشفه. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وقلنا مين هم هذول؟ هذول اثنين. لاحظوا الآن. سماعون للكذب. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. نشوف. نشوف. مشان تشوفوا مشان تصير عندكم الصورة واضحة. مش تقعد تقول ما هو بقول أنا مسلم. الأهم من ما يقول نشوف. ما هو بيشهد. قول إذن إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد. إذا بدك يشهد بيشهد. هو بالنسبة له يعني بتكلفوا إشي هي. ما هي سورة صارت ما هي سورة النفاق. مش بتبدأ هيك؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد بيشهد. إذا على قضية بشهد. طب هو من شايف سلوككم غير هيك؟ تمام؟ طيب. من ضمن السلوك التحريف الدين وتضليل الناس والزعم انه هذا دين الله. والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه. والصحابة قاعدين ما قالولوش ايش هاللي بتقوله؟ بسيوفنا اعوجاج بس يعني مش كفر. ما هي بتعرفوها كلكم مش هيك؟ فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. مين اللي قالها؟ لا أبو بكر أول واحد من أول يوم فهمهم. الطغاة كيف بفهمونا وأهل العدل كيف بفهموا الشعب؟ أبو بكر أول خطبة إله شو قال لهم؟ أطيعوني ما أطعت الله. فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. أبو فهمهم طبعا لأنه معلم معلم وهادي مش طاغية مش هيك. طيب ومن الذين هادوا هاي المنافقين واليهود. ديروا بالكم دائما هذول بسلة واحدة. المنافقين واليهود بسلة واحدة. وعشان هيك ضاعت فلسطين أصلا في 48 وفي 67. وعشان هيك قاعدة بتضيع الأوطان. وعشان هيك بيجيبوا المستعمر. افهموها. قال شايفينهم بقول لك ما هو بقول أشهد أن لا إله إلا الله. طب ما هو قالها نابليون لما أجع فعلا. لما أجع نابليون على مصر قالها وحط لفة. لا لبس لفة المشايخ نابليون. يضحكوا علينا. بدهم يضحكوا علينا. وإحنا بنشوفهم في أرض الواقع عم بيقاوموا الدين وبينشروا الفساد وبسرقوا وبيبيعوا الأمة إلى آخره. طيب الآن سماعون للكذب. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. مين هم هذول؟ التنين اثنين أهل النفاق واليهود. هذول أكثر شيء. لأنه دير بالكم في كفار مش أهل نفاق. بتلاقيه عنده صدق وبتلاقيه بكل لك كذا وإخي وصاحب مبدأ وممكن يضحي من أجل مبدأ. ولذلك تجدوا من الكفار اليوم من يقف مع المظلوم ضد الظالم. وبتكتشف في منهم من يضحي بحياته لمقاومة الباطل. ومنهم من يكتب الكتب ويفضح أسرار وهو ممكن يقتل. في بلاد الغرب تجدوا منهم هذول الناس بيضحي بنفسه وبمصالحه وتفاصيل مشان يبين للناس إيش حقيقة هالأنظمة هاي مثلا. وفي منهم ممكن يتعرض يروح يطرد من منصبه أو يفقد وظيفته أو حتى يقتل أو صحف تشوهه ومع انه هو مش مؤمن بالاسلام. يعني ما هو خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا في خيار والرسول صلى الله عليه وسلم لما في يوم من الايام في بعض المعارك وكانوا يبدو مخرجين النساء معهم فوقعت النساء في الاسر فاذا بين الاسرى مين؟ بنت حاتم الطائي. بنت حاتم الطائي اللي مات في الجاهليه وكان مشهور ايش؟ انه كرم. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم انه هذه بنت حاتم خلوا عنها. بنت حاتم احنا نأسرها؟ من تحت من نأسرها الكريم وأطلق صراحة. تمام. أما أسلمت بعدين وتفاصيل هذا موضوع ثاني. طيب السماع، السماع إيش؟ السماع معناته كثير السمع، ولكن شو هو السمع؟ مش إنه يعني الصوت يوصلك. في هون عدة صور لمعنى سماع. الصورة الأولى لما يكثر الإنسان من السماع، دققوا، لما يكثر من السماع في اتجاه محدد بتأثر. ولذلك اليوم بعض الناس هو جادل، أنا بك عارف إنه هذا الإنسان عم بسمع في الوسائل الإعلامية الفلانية من خلال كلامه، لأنه في ناس كل واحد يثق بنفسه ويرى نفسه أنه عاقل ومش سهل يتأثر، وهو بيستطيع أنه يسمع وبعدين يختار، وهو مش صحيح. الغالبية العظمى من الناس وسائل الإعلام تصنعها. مين اللي ممكن ما يصنعوش وسائل؟ ذاك لما يكون على مستوى من الفهم وإدراك والعلوم وتفاصيل وعارف لعبة الإعلام وبيعرف هالمسائل هاي، وأنه كثير منه كذب واحتيال وتفاصيل وحسب اللي بيدفع وما بيدفعش. ما أكثر الإعلاميين أفريقيا مأجورين، أكثر مش كل، أكثر الإعلاميين مأجورين في هالعالم، يعني في العالم بما في العالم الغربي. بتشتري أي كنقل لك صحيفة كذا، إيش صحيفة كذا، إيش صحيفة كذا، أنت بتحسب يعني كأنه غربي بنشراش هو بس الشرق اللي بنشرة؟ لا لا، هذا بالعكس. تمام. فهون قضية الإعلام، شو جاب الإعلام هو؟ كثرة الاستماع، ديروا بالكم خطيرة. كثير في ناس عم بغلبونا، بيبعثوا قاعدين بيسألوا أسئلة، بلاحظ إنه هذا فلان كان قال لك شوف الشبهة الفلانية، شوف الشبهة الفلانية، وبترد عليه شوف الشبهة الفلانية، بتشوف يلا أنت باقي ليل نهار من خذانك للشبهة. طب أنت ما أنت مش مسلح، لأن بدك تكون مسلح بالعلم والوعي. إذا بتضلك من خذانك للشبهة ومش رايح تفهم، طب ليش انت ما بتسمع مشان تفهم؟ ليش ما بتسمع مشان تفهم؟ انت ليش بتروح للي بيلقوا الشبهات؟ ما انت في الاخير بتروح فيها، لانه بيكثر دير بالكم بيكثر من سماع شبهات، تظلم نفسه وبظن انه محصن. لا، اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بعد شهر، بعد شهرين، بعد شهر. ولذلك زي ما قلنا بعضهم لما انا اسمعه او يجي يسالني، كثير بيسالونا اما بالايميل او احيانا بالتعليقات على الدروس، او احيانا بيسالك بالتلفون، او احيانا بيجيك على المركز، او يقول لك هيك في الشارع تفاصيل، وهو يتكلم ما بقدر اعرف هذا يعني منين جاب المساله هاي، منين جاب المساله. لذلك احنا سبق قلنا انت اليوم قل، خليني اكرر المثال، الجسد اليوم، الجسد انا ما بقدر ابعد الفيروسات واللولبيات والجراثيم عنك، هذه موجوده حولك. الحل بحل قوي مناعتك. لذلك ليش الإيدز هو خطير؟ لأنه المناعة تتدنى، بتصير هالفيروسات واللولبيات ما هي موجودة، عيدك موجودة في لعابك، موجودة إلى في الطعام، موجودة في الشراب، موجودة. تمام. إيش كيف بدنا نحميك إحنا؟ انخفضت المناعة مشكلة. لذلك دائما هدول اللي بنخفضوا مناعتهم بحطوهم في جو إيش بعيد عن التلوث. تمام. بنقوه. اذا الحل قوي مناعتك. فانا قاعد نصحت سابقا وبنصح، ما ترخيش ذانك انت وانت الساعة بعدك خداج، وانت بعدك فروج يعني. وين ما صرتش ديك انت حتى في العلم يعني. تمام. حتى تقدر والله انت مش لابس درع اصلا، سهل جدا تخترقك السهام سهل. لذلك مش هذا هو، اعرف انت الان، كون على وعي ومعرفة. ولذلك اكثر ناس على فكرة ممكن تجدهم بيبحثوا عن الشبهات، الناس العلماء المسلحين مشان يشوفوا شو بيقولوا الاخرين ومشان يعملوا على حلها والازدياد في العلم والتنبه لثغرات معينة الى اخره بالفهم وغيرها، ما فيش اشكال. بس الانسان العادي اللي ما عندوش يعني يروح بهذه الشبهات، سماعون. هاي سماع واحد، يعني اول شيء كثرة ايش السماع. اثنين، ما هو السماع معناه الطاعة، من ضمن معنى السماع الطاعة. انتوا في الصلاة كن قلتوا سمع الله لمن حمده، يعني استجاب لك الله. ايش يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى استجاب لك بشيك، سمع الله فبالتالي السمع فيه معنى الطاعة أو يعني الاستجابة أو التفاعل، صار معه تفاعل سمع سمعنا وأطعنا. طيب، وفي قضية أخرى في موضوع السماع فكرة، لاحظوا سماعون للكذب من ضمن معانيها على فكرة، مش بس انه كثير سماع الكذب، هذول الناس اللي بيكثروا. واليوم انتم مشكلتكم على فكرة لانه اكثر كلكم عندكم فضائيات وعندكم انترنت وغيره، يا ما بتسمعوا كذب. لذلك يحاول الواحد ايش يروح للمواقع الجادة، الاشي الجاد. كثرة سماع الكذب مشكلة هاي، تمام؟ سماعون للكذب، بس هو معناته بيحب يسمع الكذب، هو صار الكذب بيعجبه. ولذلك بتجد اليوم بعض الناس اللي فعلا عقيدتهم مهزوزة بتلاقيه بروح للإعلام، لوين؟ لأي إعلام بروح؟ لإعلام الكذب. الكذب في إيش؟ في كذب في السياسة، وفي كذب في العقائد، لاحظوها، وفي كذب في المعلومات، وفي طويلة عريضة. هذول وين بروحوا؟ لأنه الكذب مرات بيلبي حاجة إيش أنت اللي بدك تسمعه، حابه هو مش أنت، هو حابب يسمع هالكلام لاحظها ومنسجم. وفي إشي ثاني على فكرة بدك تنتبهوا له، سمعونا الكذب في معنى الآية هاي، في ناس بيسمعوا، وهذا كان في زمن الرسول على فكرة، هكذا بتشوفوا، في ناس كانوا بيسمعوا مشان يقدر يكذب عليك، يعني سماع من أجل الكذب، يعني هو يسمع ليكذب. هاي كمان سماع لي، هذه لي اللي فيها معنى إيش؟ لأجل. كيف فلان يعمل لفلان، فلان يتكلم لفلان لصالحه يعني، فهم يسمعون لأجل الكذب. كيف؟ لأنه أعداء الأمة هذول من المنافقين واليهود، مش الكفار الآن المنافقين واليهود، هذول بيسمعوا مشان يعرفوك وشو بتقول، مشان لما يكذبوا تكون كذبتهم مقنعة. هو عارف كيف يدخل وكيف يكذب وكيف يحرف، يعني بدس السم في الدسم، اذا هو بدس دسم. ولذلك اهل الاستشراق كانوا يدرسون للكذب او لسببين، يعني اهل الاستشراق كانوا يدرسون مشان يكون واضحين امامهم، مش قلت لكم القوة تكمن في المعلومة؟ وليش الغرب كان يهتم كثير في الاستشراق ويدفع مبالغ للمستشرقين؟ مشان يعرفنا كيف بده يغزو امه بدون ما يعرفها، وكيف راح يتعامل معها، ومنين يدخل لها، وين نقطة الضعف. فهم بدرسوك مشان يعرفوا، ومشان كمان يشوشوا عليك في دينك. في منهم أسلم لأنه كان صادق، هو درس من أجل الكذب، ولأنه عنده صدق قال لك لا هذا محمد رسول أثريته، ها هذا محمد رسول. في منهم درس وأسلم، في منهم لا، من عتلات المستشرقين، هو بيدرس مشان يبين لمراكز القوة عنده وللقادة انه تصور هذه الشعب 1-2-3 نقاط ضعفه كذا، نقاط قوته كذا، وين تضربه مثلا؟ اضربه في الأسرة، اضربه مجتمعاتنا احنا قوتها في الأسرة دي، لذلك كل الأموال بيجيبوها هذا بتلاحظوا بدهم يضربوا الأسرة عندنا. هذه قضية مرة حكينا فيها مطولا. بيعرف، وكمان مشان يشوش عليك في دينك، يشوش عليك في دينك، وبدس بدس وبيعرف وين دس. يعني تصور مثلا، اعطيكم مثال، في عندك المنجد في اللغة العربية، كتاب هو منجد في اللغة، منجد في الاعلام، يعني بدك تعرف عن الاعلام بعطوك مثلا قائد من القوى صلاح الدين الايوبي موجود، مش هيك؟ فيليب حتي موجود، اي من هالمشهورين كتاب ودباء قادة الى اخره، المنجد في اللغة. طب هم اللي طبعا اللي وضعوه كساوسة، وهو اكثر كتاب بجوز منتشر في المكتبات في قضية القواميس، المنجد في اللغة. تمام؟ قساوسة بوضعوا لنا يا مشان اللغة طبعا أكثر وتمام أكثر وتمام، لكن بدي أعطيكم مثال كيف بدس مشان يكذب. شوف بيبقى عارف اللغة العربية وبعطيك وبتثق فيه أنت من كثر ما كل هون صح وهون صح وهون صح وهون صح. تمام؟ تيجي لكلمة مثلا طلقاء اللي قلنا لها يا عماد طلقاء طيب الأصل هذا بفسر لغة يقول لك مثلا الطليق اللي غير المقيد اللي حر مش هيك يعني يكون لغة. عارفين شو قايلين الطلقاء؟ الذين أدخلوا في الإسلام كرها. أدخلوا في الإسلام كرها الطلقاء أدخلوا في. طب أنت بتتكلم لغة إيش جاب؟ لذلك لو فتحتوا المنجد راح يطلق في الطلقاء الذين أدخلوا في الإسلام كرها. الإسلام أكره حدا في الدخول يعني في الطلقاء بالذات، هاي كذبة تاريخية أولا. اثنين طب أنت بتحكي لغة، أنت بتحكي تاريخ قاعد، أنت بتحكي تاريخ، أنت بتحكي لغة ملهاش علاقة يعني. تمام؟ بعدين الطلقاء بالعكس لما قالوا اذهبوا فأنتم الطلقاء كانوا لحد الآن مشركين، لما قال لهم الرسول مش قالوا له أسلمنا فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء طالما أسلمتوا، هيك حصل أنتم بتعرفوا؟ لا، هو قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم وهم من قدامه أخ كريم وابن أخ كريم، لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء، بعدهم أسلموش. كيف بتكذب وبتقول الذين أدخلوا في الإسلام مشان يفهم أنه الإسلام يكره يكره؟ طب ما كرهوكم مش أنتم يا قساوسة، ما أنتم موجودين من أيام الرسول لليوم، وكنيسة القيامة من سنة 325 وقبل 325 ميلادي موجودة لليوم، ومرت دول العظمى، الراشدين دولة عظمى والأمويين دولة عظمى والعباسيين دولة عظمى والعثمانيين دولة عظمى وكنائسكم موجودة. ايش بتقول دخلوا في الإسلام؟ انتبهتوا قضية سماعون للكذب. لحظة، إذا سماع من أجل يكذب، وهي خطيرة على فكرة، هو ممكن يدرسك ويسمع لك مشان يعرف كيف يشوه، لأنه اللي ما عندوش معلومات عنك مش سهل يكذب، وإذا كذب بنكشف. كيف اليوم بعض الإعلاميين في مصر مضحكين ما عندهم مش معلومات لا بتاريخ ولا بإشي، بتلاقيه بيكذب الكذب الناس بتضحك حتى الثمالة يلا خربت هذا مش عارف إشي كيف فبتلاقيهم مرات بيكذبوا بدون أساس، بس في خبثة لا هذول بيكون عارف كل شيء. وهذول اليوم قال بسموهم مفكرين، لاحظوا مفكرين بيعرف شو بقول الإسلام وبيدخل. واليوم في منهم هذول بسموهم مفكرين قسم منهم ملاحدة، بس لأنه في ناس بيسألوني عن بعض الأشخاص، أنا هون في الدروس بقدرش أذكر أسماء، لكن في منهم بتلقوا مفكر إسلامي وهو ملحد بأدلة قاطعة وبيعرضوهم. وكنت أستغرب زمان قبل الربيع العربي، كنت أستغرب طب الفضائية الفلانية أنت بتستقدمي هذا الملحد اللي وبتقولي مفكر إسلامي وبصير يحكي في الإسلام وصير يفتي أثريته، هم لا الحكام أصلا صانعين هذه الفضائيات من أجل التضليل الناس. واحد كانوا يستخدموه بعض الفضائيات المصرية، أولا مش متخصص في الدين، مش متخصص في الدين ولكن يتكلم في الدين، يستقدمه من سوريا إلى مصر وكأنه مصر ما فيهاش علماء، يعني هذا قبل شهر كامل يعملوا معه حلقات مشان يأخذوا منه على يعني عدد من الحلقات في برنامج كامل، كل سنة يستدعوه لبرنامج يعني دورة برامجية كاملة. طب هذا الإنسان شو بعرفه؟ لكن هو مفكر إسلامي وجايبينه من دمشق، وهو أصلا مش متخصص في الشريعة وما بتتكلموش معاه إلا في الشريعة، يعني تخصصه بتتكلموش معاه فيه، بتتكلموا في الشريعة وبتجيبوه. احنا الان مش احنا بقولنا لو بدنا نقول اسماء بنقول، وبتجيبوه لمصر وبتدفعوا له مصاري. طب ما عندكم مصر ما هي ام العلم، تمام؟ ليش بتتكلفوا؟ طب مستعدين ببلاش علماء في القاهرة بيجوا عندكم على البرنامج لا. فبدأ يتكشف انه هذه الفضائيات اصلا ما هي تابعة مين؟ مين اللي صنعها؟ مين اللي وراها؟ كاينين بقصد على فكرة، بتلاقيهم بقصدوا انهم يسوقوا بعض الملاحدة بس منهم مسلمين. في منهم بيلبسوا لفات وهم من النصارى، بيلبسوا لفات وهم من النصارى، وبيعملوا معهم مقابلات بصفتهم مسلمين. انكشفت الآن أثريتهم، هي طبعا ما احنا قلنا أهل النفاق مش هيك، هلكت كشفت، هيو هيو يسارعون في الكفر. تمام. إذا شو معنات سمعون للكذب؟ يكثر السماع، ينساق، يكثر الانسياق، بعدين يسمع ليكذب. وهذا اليوم خطير، أخطر شيء، لأنه كثير من الناس اليوم أنا بلاحظ كينكالك بيجي بيسألنا كينكال يا زلمة الكلام مقنع. طبعا كلامه مقنع بالله. أنت لما تكون، طب ما أنت لما أي واحد فينا مثلا يوقف مع طبيب من علماء الطب مثلا بيقنعك بأي قضية في الطب ولو كانت غلط، بتصير تقول كلامه مقنع. أنت شو بعرفك؟ طب أنت لما تكون، أنت تكون طبيب بتفهم عليه وقته أنه بدأ يخبص ولا مش هيك. المتخصص دائما الناس أمامه ضعاف في تخصصه، وكين قال لك كلامه مقنع، طب صار ممتاز مقنع. انت اول شيء ليش بتلخي دانك كثير وانت ما عندكش؟ يعني انت تعال واسأل، تعال واسأل وخلصنا. واليوم برضو بدي اقول هنا لبعض الناس اللي بتابعوا الدروس، لانه في عندنا عدد كبير من الاخوة في بلاد مختلفة بتابعوا الدروس، في بعضهم بكتب تعليقات في الدروس، وبوضع ايش؟ بوضع رابط وبقول ردوا على الرابط. احنا مش سذج لهذه الطريقة، لهذه، ولا بدي اقول اللي وضع الرابط سذج، لانه ممكن يضعوا مخابرات وممكن يضعوا انسان نيته صالحة. لان انا لما تيجي حضرتك تحط لي رابط بدي اسمعه ساعة، بعدين ارد عليك انت بالساعة، وهذاك حطت لي كمان رابط بدي اسمعه انا، وانت يعني بدي افهمك الصح، انا بدي انشغل في، طب ما هي اللي موجودين في الانترنت وغيره مش مئات الالاف بل ملايين المواقع والشبهات، ملايين. يعني احنا نضيع وقتنا وراء الشبهات؟ بعدين انت رايح هناك ليش؟ رايح هناك ايش؟ بعدين بدك يعني ساعة. لذلك انا فورا هذا بشطبه، ليش؟ هذا اللي بحط لي رابط في كلام تافه بشطبه ليش؟ لاني بديش اياه، لانه ممكن يكون حاطه مشان الناس تشوفه برضه وتتشوش. ليش؟ لانه بيعرف مثلا، نفرض انت امامي انا 100 رابط، شو والله 100 ساعة انا بدي اجاوب مين ولا مين؟ انت اسألني السؤال، انت ابعث لي ايميل، مش تحط لي رابط على تعليقات، ابعث ايميل، ساعتها بشوف حالي انا، وانت بفضى برد عليك. اما انت حاطه للناس ولا، ففي ناس سذج فما يحطوش روابط بهذه الطريقة، يقول لي بالله جاوبني على هذا، بجاوبكش انا على هذا، انت اسألني. صار عندك شكوك؟ انت حضرت ساعة؟ صار عندك شكوك؟ اسألني في النقطة اللي بتشك فيها، ابعث لي ايميل، مش تحط رابط لناس مشان الناس اللي بتتابع الروابط برضو يصير عندها شكوك، لانه ممكن صاحب الشك، صاحب الموقع هذا اللي بده يشكك هو اللي بقول لك بالله جاوب، هو قصده الناس تشوفه، لانه هذا السماع، هذا السماع. لذلك احنا مش معنيين بانه نجاوب الا للناس الصادقين اللي بتشوشوا فعلا. اي واحد، اي شبهة كانت، مش قضية، هاي دائما الباطل كاف يعني ضعيف. لكن احنا مش جايين اطباء لناس ما بدهم اصلا علاج، هم مش قاصدين العلاج. الطبيب اصلا اذا عارفك مش قاصد شو جايين انت، ضيع وقتي. فهون سماعون للكذب، لاحظوا، سماعون لقوم اخرين لم يأتوا. المنافقين على فكرة واليهود كانوا كثير بيسمعوا لأجل الناس ثانيين لم يأتوا الرسول. نوضح ليش، شو يعني لم يأتوك؟ لاحظ، سماعون للكذب يعني سماعون لأجل الكذب، هذا من ضمن المعاني. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. سؤال، الرسول صلى الله عليه وسلم هذه لما نزلت هذه الآيات مثلا، المائدة، طب الرسول له فترة في المدينة وهو نبي وسمعوا في كل المحيط الموجودين محيط المدينة، لاحظوا، ونبي وله معارك وانتصر فيها وأقام دولته وتفاصيل، إيش هم هذول؟ حتى المخالفين مين هم هذول اللي لم يأتوا للرسول ولو مشان يشوفوه كمان؟ مين هذا؟ إيش دوافعهم تنهم؟ لاحظوا التعبير، لم يأتوك، طب ما في يهود ومن حاخامات اليهود أجوا ونظروا في الرسول وسمعوا له شوية، أتوا مشان يوزنوا الأمور، أو أتوا مشان يشوفوا الرسول ويعرفوا كيف يدبروا أمورهم. لكن تلاحظوا أنه في ناس كاينين من الرؤوس العفنة ما بتطيق أولا تيجي. ما يعني تصوروا، طب رئيس دولة وانت موجود على بعد أمتار، قصدي يعني مهم اليهود وغيرهم من المحيط. أنا مش قايل في اليمن ويجي للرسول، لا، في قوم آخرين هذولا لم يأتوا الرسول. طب ليش ما أتوش الرسول؟ هم دققوا معي، بدليل انهم قريبين، انه المنافقين واليهود بأخذوا هالكلام وبيسمعوا إلهم، بيسمعوا لهذول الناس او بيسمعوا منهم، بيسمعوا لهم بقولوا لهم هاي بقول هيك هيك هيك هيك. طب مذام، طب تعالوا انتوا شو يعني، ممكن لما تشاهد الرسول كيف لما قال في سورة يوسف، فلما كلمه، لانه الملك كان يتعامل مع يوسف وهو في السجن، بس في الاخير فلما كلمه وهو لما تكلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، غير الصورة. تصوروا في ناس طول هذه المدة الرسول موجود فيها، ما هي المائدة من الصور ايش؟ مدنية متأخر. طيب لاحظوا، ما اجيتوش ليش؟ لانه بطقش يشوف صورته. ليه؟ شوف الاعداء لما يكون شديد بطقش يشوف، بطقش يسمع، ممكن يخلي ناس تسمع، يخلي ناس تسمع. اما هو يسمع. ولذلك سبق قلنا لكم قصة مذكورة، انه واحد من المتنفذين اقترح على مبارك انه شو رأيك احنا المشايخ الكبار هذول، مشايخ مصر كذا وكذا، يعني خليهم يزوروك ويتحدث. قالوا ما بدي، بطقش، مجرد طيق انهم، مع انه في منافقين يعني من الثعالب الساسة، لا، بيجيبوا المشايخ وبصير كذا، ويا سيدنا يا سيدنا، بكون ثعلب. في منهم بطيق يعني، لانه هو ثعلب. تصور مبارك ما كانش يطيق يجتمع فيهم حتى كلمة الحق، بدوش اسمعها هو اصلا، ما بطيق، بديش اشوفهم، هذا اللي بديش اشوفه. تصوروا لم يعتوك، عجيب. طب ما هو اتيان الناس كان لأسباب كثيرة، يشوفوا مين هو هذا، مين النبي، مين زاعم النبوة، مين الرئيس هذا، مين القوي في المعارك ومنتصر، مين اللي كل الناس بتحبه، مين اللي ممكن يشكل عليه خطورة فرضا، مين ما بجيش، بس باعت ناس يسمعوا. هذول معناته من عتلات، وفي منهم اليوم مش هم اللي بيسمعوا، هم بيسمعوا لهم ناس وبقدموا لهم تقارير، ومش ضروري اصلا يشوفك وهو بتعامل معك. والخطير هذا الخطير الساسي اللي صاحب السياسي او الملك او الطاغية، هذا اللي اصلا بشوفكش بيكون حاقد عليك كثير، لانه هو بحكم عليك من خلال سماعه من اللي بيحبوا يسمعوا الكذب وبينقلوا له الصورة. هو ما بطقش اصلا يسمعك، ولا بده يشوفك، ولا بده يقترب منك، بس بده برضو يعرف شو بتقول، وبده كمان ايش، فبالتالي هذا بيكون قمة. فكانوا هذول في ناس يسمعوا ويروحوا لوين، يقولوا لهذول الناس، اذا يسمعوا لهم ويسمعوا منهم، من هذول الذين نبدو. واليوم اكبر على فكرة اعداء الدين واللي بيخططوا واللي بيقدموا تقارير للسادة للساسة في البلاد الغربية وغيرها، هم اصلا بواجهوش المسلمين، بأخذوا الكلام من المستشرقين وغيرهم، مش من المسلمين بالذات. لأنه إذا صار بأخذ من المسلمين وبتعامل وهذولك بحدثوا. أنا شايف في برنامج واحد مسيحي في اللبناني مقابله مسلم، أجل مسيحي من مفكرين اللبنانيين، قال له أنت كذا كذا، أنت كذا، الإسلام كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. تصوروا، أجل هذاك تحدث معه في البرنامج على الهواء، لا احنا مين قال كذا، مين قال كذا، مين قال، قال على كل هذاك على طول تراجع، وقال على كل انا بعيد دراستي. ولكن بدا همجي في البدايه في الهجوم، وفيش منطق كمان. هذاك لما قال له مين قال لك هيك، مين قال لك هيك، مين قال لك هيك، مين قال لك كذا، مين قال لك كذا، مش صحيح، قال احرج، قال على كل انا براجع معلوماتي. شو هي لما واجه مسلم مره واحده في برنامج. طيب اذا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. شو يعني لم يأتوك؟ من عتلات المجرمين اللي مش طايقين صورتك ولقد طايقين يشوفوك، ولكن معنيين يسمعوا ويدبروا ويخططوا وينقلوا لهم الأخبار وجواسيسهم، لم يأتوك. هذول اللي لم يأتوك وكل اللي شفتوهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. هل تحريف؟ وشوفوا اليوم قديش فيه تحريف على كافة المستويات، الإعلاميين مفكرين بسموهم مستاسة الآخري قديش بيحرفوا أمام الجماهيرهم، لأنه الجماهير على فكرة في أي أمة كانت، في أي أمة كانت الغالبية العظمى من الجماهير ممكن تسمع الحق، الغالبية العظمى، إلا إذا إيش مشحونة غلط. ولما تتركهم أنت ينشحنوا من أهل الكذب بيكونوا ضدك، وسهل إنهم يتقبلوا إنه يفتك فيك. وإذا قدرت توصلهم تتواصل. ولذلك من بعض حسنات هالظلمة عندنا والطغاة، من بعض حسناتهم إنهم طفشوا عندنا المفكرين والعلماء طفشوهم في بلاد كثيرة، فراحوا هناك صاروا رسل ويتصلوا بالشعوب. هاي حسنة، لأنه كثير من أبنائنا الدارسين والمتعلمين ليش بهربوا قاعدين؟ لأنه ما فيش أصلا هون، بتلاقيه دارس وكذا ملوش وظيفة. مين اللي يوظف؟ مين اللي يوظف حسب قال يعني فصيله مثلا، ولا حسب قديش هو ماسوني ولا مش ماسوني، أو أو أو أو أو أو، وفي ظلم وفي كذا وفي فقر وفي وفي في في. فبتلاقوا أبنائنا وين راحوا؟ معظم العلماء والمثقفين والمفكرين وين راحوا؟ أو اللي هاربين من ظلم وطغيان الطغاة وين راحوا؟ انتشروا في العالم، بس لما انتشروا فرخوا. ولذلك بيعجزوا الكفار على فكرة فيكم. وين ما بتروحوا لما يكون في صدق، خصوصا دارس ومتعلم ومسلم ومضطهد في بلده لأنه مش منافق، لأنه مسلم، لأنه كذا، بروح على بلاد ثانية بتلاقيه شو بدأ يأثر. طب كيف يلموها هم؟ كيف يلموها؟ هاي من حسنات الطغاة. وبتقولوا لي الطغاة ما لهم مش حسنات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.